أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عليكم عبادا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أرزقناه طائر وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه كتابا يلقاه كتابا يلقاه اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقيه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى من اهتدى فإنما يهتدي يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب بك بذنوب وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم.